وهي تتمثل على شكل فيس، وسوف أرسمه لكم إياه إن شاء الله. ويتكون من حرف الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U، لكن في وقته إن شاء الله. لكن نتكلم على حرف الـ E. قلنا حرف الـ E ينطق حرف الـ E كما هو، وبعض الأحيان يكتب ولا ينطق. متى؟ إذا أتى في نهاية الكلمة إن لم يتكرر، مثل كلمة take، الإي يكتب ولا ينطق. كلمة مثلا smile يكتب الإي ولا ينطق، مثل كلمة